ممكن الوصف مثل الوصف هو ان يكون عندهم نموذج يعني لو عندهم بيت نموذج يعني تشوف البيت تقول له اصنع البيت مثل هذا البيت البيت يعني في المكان الفلاني يحدد المكان ويحدد مواصفات البيت ويصنعون له البيت على المواصفات التي طلبها يمكن هو يدفع مثلا أرجونا مقدما أو يدفع قسطا أو كذا ثم إذا استلم البيت يدفع ذات الثمن إلى آخره فهذه أيضا من طرق تمويل شراء العقار هناك مسائل في الاستصناع يتكلم عنها الفقهاء لموضوع تضمين الصناع إذا الصانع يعني لأن الاستصناع أحيانا المواد الخام قد تكون من المشتري وقد تكون من الصانع حسب الاتفاق يعني ممكن الاتفاق أحيانا أنك أنت تذهب بقطعة قماش أو تذهب بقطعة خشب إلى النجار أو بقطعة قماش إلى الخياط وتقول له اصنع لي ثوبا من هذا القماش إلى آخره فقد يكون المشتري هو الذي يعني يحضر المواد الخام للصانع والصانع يصنع له وقد يكون المواد الخام على الصانع ويحصل أحيانا مثلا أن الصانع يدعي تلف المواد الخام قد يكون هذا بتفريط الأصل أنه إن كان بتفريط منه فإنه يضمن وإن كان بغير تفريط أنه لا يضمن لكن كثير من الفقهاء قالوا بتضمين الصناع حتى لو كان من غير تفريط لما ساءت يعني الزمن وكذا صار مثلا كثير من الصناع يتلاعبون بالامر ويعطيه مثلا مواد الخام فيبيعها لغيره ثم يدعي تلفها او يدعي تلفها فقالوا يعني الصانع يضمن اي خلل يحصل في المواد يضمن التعويض بقيمتها قال بيع الثمار والزروع قال بيع الثمار قبل غدو الصلاة وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها الثمار غالبا تستعمل في الفواكه والخضروات في الفواكه يعني بالذات مثلا كالتمور والأعناب ونحوها والخوخ والتين وكذا إلى آخره تسمى ثمارا والزروع اللي هي الحب اللي هو زي الأرز والقمح والشعير ونحوه فبيع الثمار قبل بدو الصلاح أن يبيع يعني بلحا أو عنبا أو كينا أو كذا قبل أن يبدو صلاحه قبل أن يحمر أو يصفر أو وينضج ويصبح صالحا للأكل والاستعمال وكذلك بيع الزرع قبل اشتداد الحب قبل يفسد يبيع حكم بيع مثلا القمح أو الأرز أو كذا قبل اشتداد الحب يعني قبل أن يبسد لا يصح مخافة التلف وحدوث العاهد قبل أخذها ودل على ذلك أحاديث روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع نهى البائع والمشتري يعني البائع لا يجوز له أن يبيع والمشتري لا يجوز له أن يشتري قبل بدو الصلاح والحكمة من هذا قال لأنه وقت يمكن أن تحصل فيه عاهة يعني تحصل آفة تتلف هذه الزروع والثمار فيؤدي هذا إلى التنازع بين الطرفين ومن الذي يتحمل خساره قال وروى مسلم عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو يعني حتى يحمر او يصفر فيكون اخضر في اول الامر البلح يعني عم يخرج يكون اخضر وفيه مراره وغير صالح للاكل والاستعمال ثم